Șamilța sultan muști, ce simți efecte, cum hiți în sahaci pe Mați drăgiu la atra, hața ea grăbar, sunt sârfu, hoși sânătru. Nah, اعتادوا زعما يحبني ولازمو كريم جميع الوقات بلا منا ولا جميل ما تعرف اليوم من جا والسهو على الحبيب عار نار الهجرات وات قلبي وفناتو ما نحسب تيه وجفا يصبر لي من طوب عمالكي يا ينسيدي عرفو فضي بالساعات لا شربت ما تعجبني لدة المزار يصفى بحر الرضا وتحلى موجاتو كمل لي لابات خمر ما يتعاطى في غياب الجر ودموع القنصل كتسيل والشمعة تبكي على بكا والساقي ناشب شعر وبنة الحي كتهيج بلغاته والعود يصبراج والرباب يحنن والطر كينادي من كان في حالته دي والغاني ينشد في الغا ويجاب مغايم الوتر ويبدل في الغا فضايح حياته وصفر ورايق الودع وبيصلب الله الفايدة بالحمرة من فمها هطيب وفي ناجلها عالنا فما تفجي الهوال والقدر الوالع بالمدام لا تقصاته سحبلت سلطان مجدي تسلمتي بخطي تنظر وجهي ولا ترى حبا يا هدر الله أمس جل تسرحو تفوز بحسناتو السلوان دايزة وتيقظ من نومك الطويل عسى درك ينجبر دواه سلك من ضيقة الوعر وبك دابة تفوت فجت حماته سلسية والفيوسان العقول على شين فات يوري وقبل يجيل بعد جيل يرويك الراويك مروه دون المكتوب في السطر امام عاشقين الهجرانات تعرف بايني عشيق حسنك وتكافي بالجفا وبالهجره حتى صدق القتيل راقب فيا مالكي الله لا تحمل تقل الوزار من ذنب يخاف راك تبدي سياته لو بقتي ما ضغط من صدودك ما ترقد ما تنام تبقى بينا يا مالكي عطيل ينقضى شربك بعد مرتداه ما تدري للهوى شرار حتى يتجرحوا مخاطب حرباته شعلت سلطان مجدي تسلمتي بخطي وضحيتي من ساعتي جبيل ما تنظر وجهي ولا ترى علي ذي الحق القوي الوكيل حياتي من الضرر وين جيني من الزمان وغلباته لا ينار الحب في عضايا تلهب وتزيد كل ساعة يزداد جمارها شعيل واللي تلبساتني هواه ماش عليت في عضاه نار ما ضاق الحب مكوى وجمراته مجدت ومدحت صرت ورغمت وحزرت صرت طبع الجافي يا لايمي حتى شي ما فادني معاه يابس قلبك محجر حتى حيلات ما يغلبو حياته مثل الجحد عامل بصيرة من لا يدري في نور قلبه مطموس الباخس الرديل من جهلو يا لايلي عماه عمرو ما جالس الحبر من فازو بالقريب يعطيو معاتو بحسناته.